الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ثمرة أخرى عظيمة من ثمار الإيمان وآثاره المباركة على المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمؤمن الذي صدق مع الله في إيمانه وأحسن صلته بربه جل وعلا، يجعل له مودة في قلوب الخلق، أي محبة. وتعظم هذه المودة التي له في القلوب بحسب حظه من الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب العباد يجعلها الله سبحانه وتعالى له. ونظير هذا ما جاءت به السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. فهذه ثمرة من ثمار الإيمان وأثر عظيم من آثاره، أن الله سبحانه وتعالى يجعل للمؤمن محبة في قلوب العباد يذكرونه بالخير ويدعون له بالخير. وأيضا بعد وفاته لا يكون له بينهم إلا لسان الخير لما كان عليه من خير واستقامة وديانة، فهو محبوب عندهم حيا وميتا، مذكور بالخير عندهم حيا وميتا. يتبع ذلك أن المؤمنين الذين كملوا إيمانهم يجعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق، وهذا أثر من آثار محبتهم له. فهذه الثمرة فرع عن التي قبلها، فإذا أحبوه كان له لسان الصدق والذكر الطيب الحسن والدعاء له بالخير. كذلك من فروع ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعله إماما للمتقين، لأنه كمل في نفسه، كمل الإيمان وتممه وعظمت عنايته به، فكان إماما لغيره. وقول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا متصفين بصفات الخير متحلين بها لنكون بذلك أئمة لغيرنا في ذلك. ولا يكون المرء إماما لمن بعده في الخير إلا إذا تم بمن قبله في الخير، لا يكون إماما لمن بعده في الخير إلا إذا تم بمن قبله في الخير. فإذا حسن اتمامه بمن قبله من السلف الصالح والأئمة الأخيار فإنه يكون لمن بعده إماما، يكون إماما لمن بعده. فهذه كلها ثمار وآثار للإيمان. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الشيخ رحمه الله: فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. وهذه الآية الكريمة فيها ذكر لأمور أربعة تنال بها الإمامة في الدين، وقد أوضحها ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالة له مطبوعة بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وهي رسالة عظيمة جدا جامعة في باب الوصية والتذكير. الأمر الأول في قوله يهدون بأمرنا، فهاتان صفتان لأئمة الحق والهدى: الأولى العمل على هداية الخلق وإيصال الخير لهم والحرص على نفعهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور ودلالتهم إلى ما يحبه الله ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. والثانية تؤخذ من قوله بأمرنا، وهي لزومهم للشرع وتقيدهم به وكونهم على بصيرة في الدين وفيما يدعون الناس إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فهم هداة إلى الله بأمر الله لا بالأهواء ولا بالآراء ولا بميولات النفس ولا غير ذلك، وإنما هم هداة للخلق بالحق الذي هو أمر الله وشرعه ودينه سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لعباده دينا سواه. وبهذا يعلم أن الدعاة، دعاة البدع والأهواء، ليسوا أئمة في الدين وليسوا من أئمة الدين، ولا يصح أن يكونون كذلك، لأن الإمامة في الدين لا بد أن تكون الهداية فيها بأمر الله لا بالأهواء، الهداية فيها لا بد أن تكون بأمر الله لا بالأهواء. فالذي يدعو إلى البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، هذا ليس من أئمة الدين، ليس من أئمة الدين، لأن من شروط الإمامة في الدين أن يكون يهدي بأمر الله لا لا لا بالأهواء والبدع والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الصفة الرابعة في قوله لما صبروا، وهي الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. والإمامة في الدين تحتاج إلى الصبر، ومن لا صبر عنده، من لا صبر عنده لا تنشط نفسه لفعل الطاعات، ومن لا صبر عنده لا تمكن عنده من منع نفسه من المعاصي والخطيئات، ومن لا صبر عنده لا يستطيع أن يزم نفسه عن التسخط والجزع عند حلول المصيبات. فإذا وفق العبد للصبر كان صبره معونة له، والصبر أكبر معونة للعبد على كل فضيلة وخير، كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر يستعان به، إذا أردت فعل الطاعات لا بد أن تستعين على فعلها بالصبر، فإن لم تكن من أهله لم تتمكن من فعلها، فالطاعة تحتاج إلى صبر. وكذلك كف النفس ومنعها عن المعاصي والذنوب يحتاج من العبد إلى صبر، يمنع به نفسه من فعل الذنب وارتكاب الخطيئة. فالصبر مقام عظيم جدا من مقامات الدين، يحتاج العبد فيه، يحتاج العبد إليه في كل مقام، في فعل الطاعات يحتاج إليه، في البعد عن المعاصي يحتاج إليه، عند حلول المصائب المؤلمة يحتاج إليه. والأمر الرابع أو الصفة الرابعة اليقين، كما قال جل وعلا: وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو كمال العلم وانتفاء الشك والريب. قد قال الله سبحانه في صفة المؤمنين الكمل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال ذلك بعد قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما ذكر حال هؤلاء أتبعه بذكر حال المؤمنين الكمل، وهم الذين وقر الإيمان وقر في قلوبهم وتمكن ورسخ، فانتفى عنهم كل شك وريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فاليقين هو تمام العلم وكماله وانتفاء الشك والريب. فبهذه الصفات الأربع التي جمعت في هذه الآية يكون المرء بإذن الله سبحانه وتعالى إماما لمن قبله، إماما لمن بعده، لكونه قد ائتم بمن قبله، لكونه قد ائتم بمن قبله، ولكونه ألزم نفسه بالحق والهدى وحفظ وقته في ذلك، ثم عمل على إيصال هذا الخير للآخرين حرصا على هدايتهم ونفعهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. ومن ثمار الإيمان العظيمة الرفعة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، وهي رفعة في الدنيا والآخرة. والرفعة علو المكانة والمنزلة وعلو الشأن وعلو القدر. فيجعل الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان

ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه وبشر المؤمنين، هذه بشارة مطلقة، مثلها فبشر عباد، بشارة مطلقة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بشارة مطلقة. وجاءت أيضا البشارة المقيدة في مثل قوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، هذه مقيدة بالجنات، فلهم البشارة المطلقة ولهم البشارة المقيدة. كذلك من ثمار الإيمان الأمن المطلق والمقيد، الأمن المطلق في مثل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، هذا أمن مطلق في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم أمن مطلق في الدنيا والآخرة، وثمرة الإيمان وعدم خلطه بشرك بالله. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوه بشرك فأتوا به صافيا، لم يخالطوا شرك بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لهم الأمن، الأمن التام المطلق في الدنيا والآخرة. وكذلك أهل الإيمان لهم الأمن المقيد في مثل قوله فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا أمن مقيد يوضحه قوله رحمه الله فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وذلك يتم لهم بالأمن، فانتفاء الخوف لا يتم إلا بحصول الأمن. قال فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشرى أو البشارة الكاملة بكل خير، كما قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين الثمرتين التي هي حصول الأمن ونيل البشارة، جمع بين هاتين الثمرتين في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهذا هو الأمن، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وهذه البشارة. والأمن يعني انتفاء المخاوف والمقلقات، والبشارة تعني حصول المحاب، حصول المحاب ونيل الفضائل والكرامات. قال لهم قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم ذكر ثمرة ثالثة من ثمار الإيمان، وهي النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن في الدنيا، نور الإيمان، وفي الآخرة نور يقسمه الله سبحانه وتعالى بين العباد، يضيء لهم الطريق في ظلمات المحشر، وحظ العباد من ذلك النور بحسب حظهم من الإيمان، بحسب نصيبهم منه. وقد ذكر الله عز وجل هذا النور في قوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا النور هو ثمرة من ثمار الإيمان وآثر من آثاره، كما قال الله في الآية التي أوردها الشيخ قبله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فهذا النور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للعباد هو ثمرة من ثمار إيمانهم. الرابعة من ثمار الإيمان أن الله رتب المغفرة على الإيمان، كما في هذه الآية قال: ويغفر لكم والله غفور رحيم، فرتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال عظيم الثواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غايات غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. وهذه كذلك ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان، حصول الفلاح وكذلك الهدى الذي هو أشرف المواهب وأشرف الوسائل. وقد جمع الله بين هاتين الثمرتين في قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير، وهي كما قال أهل العلم أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب. فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب. فالفلاح تعني هذه الكلمة حيازة الخير، ولا يمكن أن يحوز العبد الخير في دنياه وأخراه إلا بالإيمان. ومن ثمار الإيمان حصول الهدى الذي هو أشرف الوسائل وأعظم معونة للعبد على الثبات على الحق والهدى. قال تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. وانتبه لهذه الفائدة: الهدى أجل الوسائل، الهدى أجل وسيلة تعينك على العبادة والطاعة والثبات على الحق والهدى والبعد عن المعاصي والذنوب. فالهدى أجل الوسائل، والفلاح أجل الغايات، لأن الفلاح هو حيازة الخير ونيله خير الدنيا والآخرة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يزيدنا إيمانا وهدى،